الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا سميت هذه المنظومة في بعض المصادر، سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله تعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي على القسم الأول من التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وتحدثنا عن القسم الأول وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ولذلك توابع. فقال رحمه الله تبارك وتعالى، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البريء والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، إلى آخره. إذن سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى، أو سنشرح من أول قوله: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. أما إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى فذلك كان هو درس الماضي. وأما القسم الثاني من أقسام توحيد المعرفة والإثبات فهو قسم الأسماء والصفات. إذن بعد أن تحدثنا عن توحيد الربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله عز وجل، سنتابع شرح ذلك بذكر توحيد الرب عز وجل بأسمائه وصفاته. وأسماء الله سبحانه وتعالى هي التي أثبتها عز وجل لنفسه، وأثبتها يعني في كتابه الكريم، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة، وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. وقد إذن هذه الآيات كلها أثبتت أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ليست الحسنة بل الحسنى، يعني التي فاقت في الحسن كل حسن. وقد وردت هذه الأسماء الحسنى في بعض الأحاديث، وإن كان العلماء رحمه الله يقولون إن إيرادها في الأحاديث هو مما أدرج في الأحاديث. دعونا نرى بعض هذه الأحاديث. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. الوتر يعني الأرقام الأحادية، وعكسه الزوج أو الشفع، أنه يشفع آخر معه، لكن هو سبحانه وتعالى وتر فهو يحب الوتر. وهذا الحديث هكذا روي في الصحيحين من غير زيادة، وزاد الترمذي هذه الزيادة التي سأذكرها لكم، والتي تذكر هذه الأسماء الحسنى. فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. نعم. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات تذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والحقيقة أن هذه الزيادة في الحديث هي مما أدرج، ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى ضعف هذه الزيادة، يعني أنها زيادة غير صحيحة، خاصة وأنها من طريق الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم يعني معروف أنه مدلس تدليس التسوية. وعموما يعني العلماء ذكروا كثيرا من الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، ونصوا عليها في كتبهم، كما فعل الحافظ بن حجر رحمه الله، وكما فعل الإمام أبو بكر بن العربي في تفسيره أحكام القرآن، وله كتاب مفرد في الأسماء والصفات، وكتاب عجيب اسمه الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى، طبع حديثا. وأيضا الإمام الغزالي له الأسنى في الأسماء الحسنى، وأيضا الإمام القرطبي صاحب التفسير أيضا له كتاب في أسماء الله وصفاته، وصنف في هذا المعنى غير واحد. ورأيت أيضا الإمام الجليل محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم أيضا حكى جملة كبيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى. غير أن العلماء يقولون إن هذه الأسماء والصفات ليست منحصرة في 99، ولا فيما استخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا فيما علمته الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا غم، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، فلا نتعلمها؟ فقال: بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. هذا دعاء جليل، وقد اختلف العلماء فيه صحة وضعفا، فصححه غير واحد من العلماء أو حسنوه يعني، وضعفه آخرون. عموما يعني حديث التي لها علاقة بفضائل الأعمال وما إلى ذلك، لكن حقيقة يعني القضية ليست قضية فضائل الأعمال، قضية أنه هل يعني أن هذا الحديث إذا ثبت فمعناه أن الله سبحانه وتعالى ليس له 99 اسما فقط، بل له أكثر من ذلك. ولذلك النقاش هنا أن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، ولو حسنه يعني جمع من العلماء، حسنه جمع من العلماء وعملوا به ونصوا عليه وعلى أنه يقيد ما فهم من الحديث الماضي. ومما يؤكد هذا المعنى حديث آخر صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله في حديث الشفاعة وحديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الشفاعة: فأخر لربي ساجدا فيفتح علي بأنواع المحامد والثنات لا أحصيها الآن. فدل ذلك على أنه فعلا لله عز وجل أسماء أخرى لم تذكر ولا يعرفها أحد. طيب، إذن الآن ماذا يقصد بالتسعة وتسعين اسما هنا؟ معناه أن هذه 99 اسما من أحصى يدخل الجنة، وأما الأخرى فهي زائدة على هذا المعنى، والله تبارك وتعالى هكذا أجاب عن هذا العلماء رحمهم الله. وما معنى قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ وما معنى هذا الحديث كله يعني؟ هناك كيف نفهم هذه الأسماء الحسنى التي وردت؟ هناك أسماء، الأصل في الأسماء الله سبحانه وتعالى التي يجوز أن ننسبها له عز وجل أن يكون معناها ليس فيه نقص بحال من الأحوال. فإذا افترضنا اسما إذا أطلق لوحده كان فيه نوع نقص أو أوهم النقص لله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يطلق لوحده. معنى مثلا هناك ورد من أسماء الحسنى المعطي المانع، فلا يقال إن الله مانع هكذا بإطلاق، إنه هذا ليس فيه يعني مدح. إنما إذا قلنا معطي مانع فعندئذ يعطي من يستحق العطاء ويمنع من يستحق المنع، فهذا معنى صحيح. وكذلك الضار النافع، لا يقال إن الله ضار هكذا بإطلاق، إن الضرر هكذا بإطلاق ليس فيه ما يمدح، إنما يمدح إذا كان نافعا لمن يستحق النفع وضارا لمن يستحق الضرر. كذلك القابض الباسط والمعز والمذل والخافض الرافع، فهذه الأسماء الحسنى لا تطلق لوحدها إلا إذا كان ما يقابل، إذا ذكرت مع ما يقابلها. كذلك المذل، الخافض، لا يقال هكذا بإطلاقه على انفراده لله سبحانه وتعالى. مثلا يسمي الإنسان ولده عبد المذل أو عبد الخافض أو عبد الضار، لا يقال هذا، هذا خطأ. بل لا بد من أن تذكرها مع ما يقابلها حتى لا تفيد معنى قبيحا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هكذا وردت في كتاب الكريم، لم ترد إلا بمقابلها. أيضا اسم المنتقم لا يقال إن الله هكذا منتقم بإطلاق، لأن هذا ليس فيه ما يمدح، لكنها تذكر في سياقها الذي يفيد العزة لله سبحانه وتعالى، ويفيد المعنى الكامل المعنى الأحسن. قلنا إنها أسماء الله الحسنى وليس أسماء الله الحسنة فقط. فعندما نصف الله عز وجل بالمنتقم، يعني إذا انتقم من يستحق الانتقام، كقول عز وجل والله عزيز ذو انتقام، فهو عزيز ذو انتقام يعني من يستحق الانتقام. كذلك قول الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون، لأن المجرمين يستحقون أن ينتقم منهم، فلا يقال بإطلاق عبد المنتقم مثلا، أو يقال إن الله من أسمائه المنتقم هكذا بإطلاق. وكذلك ورد في كتاب الله تعالى أفعال أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه أيضا على سبيل الجزاء، فلا تطلق إلا بمقابلها بجزائها، لأنها بذلك تفيد معنى المدح والكمال في الأسماء. أما إذا أطلقت من غير ذلك فالمعنى لا يكون معنى صحيحا سليما، كقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى مخادع، حاشا لله عز وجل أن يطلق عليه هذا الاسم بهذه الطريقة. وإذا أطلق بهذه الطريقة فإنه يعني معنى قبيحا. وأيضا ومكروا ومكر الله، فلا يقال إن الله ماكر، لكن لو قلنا إن الله يمكر لأوليائه فيخرجهم، أو يمكر بأعدائه فيوقعهم، فهذا معنى جليل. وإذا كان الإنسان يمدح بهذا فالله عز وجل أكثر مدحا وأولى أن يمدح به. لو قلنا إن ولله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسنى، لو قلنا إن فلانا من الزعماء والقادة يعرف كيف يمكر بأعدائه فيوقعهم في الشباك فينتصر عليهم، هذا معنى طيب. لكن لو قلنا إن فلان مكار هكذا بإطلاق، هذا معنى سيء، معنى أنه ظالم أنه طاغية. أيضا قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، على سبيل المقابلة، لأن النسيان بمعنى أن الشخص كان يعرف الشيء فنسيه، هذا معنى نقص هذا، وحاشا لله عز وجل أن يقال فيه ذلك، حاشا أن يقال فيه إنه نسي، تعالى الله عن ذلك علو كبير. لكن جاءت على سبيل المقابلة، يعني كما أنهم تغافلوا عن الله سبحانه وتعالى فسمى ذلك نسيانا، فكذلك الله سبحانه وتعالى تركهم ولم يعبأ بهم، وهذا هو نسيانه له سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يقال إن الله عز وجل مستهزئ، لا يقال ذلك، تعالى الله عن ذلك، لأن معنى مستهزئ أكذا بإطلاق ليس معنى جيدا، لكن معنى يستهزئ بهم يعني أنهم هم مستهزئون، فالله عز وجل يستهزئ بهم، يعني كما أنهم استهزأوا بالله بنسيانه واتخذوا دينه هزؤا وذهبوا إلى أعدائه وقالوا لهم إننا نستهزئ بالصالحين، فكذلك الله عز وجل يتركهم إلى أن يقعوا في عاقبة ما فعلوه من أفعال سيئة، فذلك استهزاؤه عز وجل بهم. وهذه مسألة عظيمة جليلة القدر، على كل إنسان أن ينتبه لها. إذن ليست كل أفعال الله يستخرج منها أسماء حسنى، لا غلط، ولكن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، توقيفية يعني أنها إذا وجدناها نقولها، لم نجدها لا نستنبطها. وهذه مسألة حقيقة تحدث فيها العلماء وبينوها، كما تحدث عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولذلك أنكروا على القاضي أبي بكر بن العربي المعافر رحمه الله بعض ما ذكره من الأسماء التي استنبطها من بعض الأفعال. إنه مثلا ذكر من أفعال الله، من أسماء الله الحسنى، الفاعل والزارع، وهذا لا يقال، يعني هذا لا يتضمن اسما أحسن، أو لا يتضمن أسماء حسنى، لكنه في سياقه يتضمن معنى حسنا، كقول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني فاعلين لهذه الإعادة، فهذا يعني معنى حسن، معنى جميل، بل هو من أفضل المعاني، أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الخلق فإنه يعيدهم ثانية، هذا هو معنى قوله إنا كنا فاعلين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فهذا معنى جليل، معنى أن الزروع والثمار وما إلى ذلك الإنسان لا يزرعها بجهده، إنما الله عز وجل هو الذي ييسرها حتى تنزرع. واضح يا إخواني؟ طيب، فإذا يعني هذه من المسائل التي أنكرها الناس على القاضي أبي بكر وغيره في عد أسماء الحسنى لأفعال يعني تمدح في سياقها ولا تمدح بإطلاق. طيب، الآن السؤال: ما معنى قولنا إن هذه الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، ولكن حقيقة هذه الأقوال يعني متقاربة ليست متباعدة. منهم من قال معناها، أي يحتمل كما قال الإمام الخطابي، أبو سليمان الخطابي، منهم من قال يعني معناه أنه يعد هذه الأسماء 99 حتى يكتمل عده لها، ولا يقتصر على بعضها فيدعو الله سبحانه وتعالى به، بل يثني عليه سبحانه وتعالى بجميع هذه الأسماء والمحامد. وقال آخرون معنى ذلك الإطاقة، يعني أنه يعمل بكل اسم من هذه الأسماء، ومعنى ذلك أنه يلتزم في كل اسم ما يقتضيه، فإذا ذكر الرزاق يوقن بأن رزقه من عند الله، إذا ذكر الحكيم يوقن بحكمة الله التامة، يعني أنه إنسان رباني، وأنه يتمثل هذه الأسماء فيتعبد الله سبحانه وتعالى بها. ومن هذا المعنى الذي يأتي بعده، لكن من الأسماء من معنى الإطاقة أنه إذا كان يجوز له أن يتمثل ذلك الاسم فيتمثل في نفسه، مثلا الرحمن يكون رحيما بالخلق، اللطيف يكون لطيفا بالخلق، إلى غير، لكن ما لا يمكنه أن يتمثل به كالمحيي والمميت وكالكبير الجبار المتكبر وما إلى ذلك، فيعني يسلم لله عز وجل به ويعرف معناه ويتمثله بعبادة الله سبحانه وتعالى عبادة حقيقية بذلك الاسم، أو يدعو الله سبحانه وتعالى به. وهذا الكلام أيضا قاله، يعني هذا المعنى الذي ذكرته الآن هو الذي اختاره الإمام ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. عموما قد يقال إن هذه المعاني كلها متقاربة، وأن معنى من أحصى دخل الجنة أي من حفظها عرف معاني كل اسم منها وقام بالعبودية، لأنه يعني الحفظ لوحده لا فائدة منه، يعني كم من إنسان يحفظ كتاب الله كاملا، لكن ما الفائدة إذا لم يكن يفهم ما في كتاب الله ويتمثله ويطبقه؟ إذا كان يحفظ كتاب الله ويفهم معاني ما حفظه ويطبق ذلك في حياته فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينال الدرجات العلى والمنازل الكبرى وما إلى ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الحفظ فلدينا حفاظ كثر لكنهم لا يلتزمون بما حفظوا، لا فائدة من هؤلاء. وهذا إخواني من هذه المسألة هامة جدا، أن من أحصاها دخل الجنة، يعني أن من حفظها وعمل بمقتضاها وطبقه في حياته ودعا الله سبحانه وتعالى بها فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يدخل الجنة. وهذا المعنى حقيقة ذكر الكثير منه الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وأيضا في مدارج السالكين. حقيقة أصلا هو كتاب مدارج السالكين يركز على هذه المعاني، مدارج السالكين وطريق الهجرتين يركز على هذه المعاني سبحان الله. ولذلك من يقرأ كتب الإمام ابن القيم رحمه الله ويعيش مع أسماء الله وصفاته فإنه يعني يتذوق حلاوة الإيمان، يتذوق حلاوة الإيمان. نسأل الله يرزقنا تلك الحلاوة. ثم قال عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى؟ قال العلماء الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى على أربعة أضرب. الضرب الأول وهو إلحاد المشركين، فإن المشركين أعداء الله كانوا يعمدون إلى أسماء الله سبحانه وتعالى فيحرفونها، وهذا الإلحاد الذي هو الميل، فيسمون بها أصنامهم وأوثانهم. فالله يقول يؤنثونه فيجعلونه اللات، المنان يصبح المنات مناه، العزيز العزة، وهكذا في أسماء الله يحرفونها فيعطونها لأصنامهم وأوثانهم التي يشركونها مع الله سبحانه وتعالى. أو أنهم مطلقا يسمون أصنامهم بأسماء الله نفسها، العزيز الجبار المتكلم الآخري، فيسمون بها أسماء أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم وما إلى ذلك، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأنه يجعلون معبوداتهم الباطلة تضاهي الله ويرفعون إلى مستوى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الإلحاد وهو إلحاد المشبهة، وهم الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بعباده فيقولون إن لا، مثلا إن لله يدا كأيدينا أو وجها كوجوهنا أو عينا كأعيننا أو أنه ينزل كنزولنا أو ما إلى ذلك من الأمور، وهذا أمر قبيح جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد، كفوا أن أحد، كفوا أحد، كف أن أحد، كل قراءاته صحيحة، لا أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام كلام جاهل ضال مضل. وكيف يساوي الله عز وجل أو يساوى بعباده الذين خلقهم؟ أي يعني وجه للتساوي بينهم؟ يعني لا، كل من قرأ كتاب الله، كل من قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الكلام كلام باطل، بل أبطل الباطل. لذلك يعني تصور أن تكون هناك طائفة من الطائف قد قالت بهذا القول بهذا المعنى حق صعب جدا، يصعب أن نجد طائفة هكذا تزعم أن الله يشبه عباده وهكذا بهذا المعنى. اللهم إلا ما يفعله الآن كثير من الزنادقة الغربيين الذين كفروا بالأديان كلها، فيرسمون صورة الرب عز وجل في صورة شيخ كبير بلحية بيضاء إلى غير ذلك من الأمور، وهذا من الكفر والضلال المبين، من الكفر والضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام، والاستهزاء بالله عز وجل. هذا يفعله علماني الغرب، بل حتى النصارى والمتدينون منهم قد يرسمون الله عز وجل لأنهم يتساهلون في الرسم، يعني لا يجعلون ذلك أمرا شنيعا قبيحا. القسم الثالث وهو إلحاد النفات، يعني الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وهو لا يعني قسمان أيضا، قسم يثبت الأسماء لكن يفرغها من معانيها فيقول هو عزيز من غير عز، رحمن من غير رحمة، إلى غير ذلك من الأسماء، قدير بالغير قدرة، سميع بلا سمع، إلى غيره، كما يقول ذلك المعتزلة وطوائف منهم، ويتأولون هذه الأسماء كما يتأولون صفات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الطائفة، ولا شك أن هذا ضلال كبير، إن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، ويستحيل أن يخاطبنا بلسان عربي مبين ثم تقول لي إنني سأفرغ الكلام من معاني، لأن العبارات هي قوالب للمعاني، فتفريغها من المعاني يؤدي إلى عدم الفائدة من هذا الاسم كله، وهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. وقسم آخر ينفي الأسماء والصفات، وهؤلاء كفار نعوذ بالله منهم، وهذا فعل القرامطة. القرامطة كالدروز والنصيرية ومن كان مثلهم من القرامطة الذين كانوا في جزيرة العرب من غلاة الشيعة، هؤلاء كفار حقيقة، ليسوا مسلمين. فهؤلاء ذلك سبحان الله، يعني انظروا الدروز الذين هم كفار ليسوا مسلمين، يسمون نفسهم الدروز الموحدين، طائفة الموحدين الدروز. أي توحيد؟ ماذا تقصدون بالتوحيد؟ هم يقصدون بالتوحيد نفي الأسماء تماما والصفات تماما، وإثبات وجود لله من غير أسماء ولا صفات. طبعا هذا غير متصور بحال من الأحوال، وهو يعني أشبه ما يقال بنفي وجود الله عز وجل. لا يتصور شيء، لا يتصور وجود من غير صفات ولا أسماء، ولا تتصور أسماء وصفات من غير أن يكون لها، من غير أن تكون مع شيء موجود، هذا لا يتصور بحال من الأحوال. فلذلك يعني كان هذا الكلام كفرا بالله عز وجل، وهؤلاء حقيقة كفار بهذه العقائد الفاسدة، فضلا عن العقائد الأخرى الضالة الفاسدة بإجماع الأمة، يعني إجماع الأمة على أن القرامطة والدروز والنصيرية وما إلى ذلك كفار لا علاقة لهم بالإسلام، إلا أنهم في يوم من الأيام كانوا منتسبين له. وهؤلاء هم الموجودون الآن في بلاد الشام، وأفسدوا، وتاريخهم كله تاريخ فساد وإفساد، صلى الله عليه وسلم. قال إثبات ذات الرب جل وعلا أسماء الحسنى صفاته العلى، أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني أنها عالية أعلى من كل شيء قدرا ومكانة وعالية في كل شيء، وسيأتي على اسم العلي لله عز وجل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا لعل وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، نعم هذه حقيقة تتمة لأسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه الرب وإثبات ربوبيته عز وجل، يعني أنه رب كل شيء، أنه مليكه، أنه رب الأولين والآخرين، ورب المشرقين ورب المغربين، فربوبيته وملكه وسلطانه لا يخرج عنه شيء سبحانه وتعالى، وأنه الرب الجليل الأكبر، فهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وهو الخالق البارئ المصور، وهو الذي يولج الليل في النهار والنهار في الليل، وهو الذي خلق السحاب وأنزل منه الأمطار، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وبهما خلق الخلق، وهو الذي لا يخرج شيء عن ملكه ولا شيء عن إرادته ومشيئته وحكمته، رفع السماوات فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، إلى غير ذلك من هذه المعاني العظيمة الكبيرة التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى حكمته وملكه العظيم. الجليل يعني أنه متصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، ولذلك عندما نقول جلالة الله سبحانه وتعالى فهو الجليل حقا، وكل جليل من المخلوقات فجلالته بقدره. يعني عندما نقول هذا عالم جليل وهذا شيخ جليل ونقول يا جلالة الملك وما إلى ذلك، نقول هذه جلالة مقيدة، ولكن جلالة الله سبحانه وتعالى لا حد لها ولا قيد لها. الأكبر يعني أنه أكبر من كل شيء، فالسماوات السبع والأراضون وما بينهما في كفي كخردلة في كف آحاد عبادي، والخردلة صغيرة جدا جدا، وهذا من باب التقريب، وإلا فلا مناسبة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله عز وجل أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. والإنسان إذا تصور هذا المعنى وقع له جلالة في قلبه وهيبة عظيمة من الله عز وجل، فيستحيل إذا استحضر هذه المعاني وتعبد الله بها أن يعصيه في ملكه، إلا إذا غفل على هذه المعاني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه يرفع عنه الإيمان في تلك اللحظة. الخالق يعني أنه لا يوجد شيء في الكون إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى. فالعباد جميعا والمخلوقات جميعها وأفعالها وكل ما في الكون خلقه الله عز وجل، يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ولنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال عز وجل سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العرقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. وقال عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. وهذا المعنى سبحان الله يعني معنى جليل. البارئ هو الذي ينشئ الشيء بعد أن لم يكن، وكذلك الله عز وجل يخرج الشيء بعد أن لم يكن، فيعني هناك معنى، يعني هناك تداخل بين معنى الباري ومعنى الخالق. والمصور هو الذي يشكل الأجسام التي يخلقها سبحانه وتعالى، فجميع مخلوقاته هو الذي صورها ووضع أشكالها عز وجل، هو الله الخالق البارئ المصور، في أي صورة ما شاء ركبك. بار البرايا يعني خالق الخلق منشئ الخلائق، فهو مبدعهم بعد أن لم يكونوا، وهو الذي صورهم، وهو الذي يعني صور من غير مثال سابق، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الأول قبل كل شيء، وكل شيء ينتهي ويبقى فهو الآخر، وهو الظاهر يعني المنتصر والعالي على كل شيء، وهو الباطن يعني أنه الذي يحيط بكل شيء، وهذا المعنى في قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وقال عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فلا شيء قبلك فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين واغنني من الفقر. هذا المعنى الحقيقة أيضا من المعاني الجليلة. ثم قال الأحد الفرد يعني الواحد الذي يستحق العبادة لوحده وهو الخالق لوحده وهو الوحيد في ذلك الفرد، فلا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا يتصرف مع أحد في ذرة من الكون ولا شبيه له ولا نظير في شيء مما يتعلق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهو الذي هو الضار هو النافع هو المحيي هو المميت هو الحي القيوم إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة. القدير يعني لا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن قدرته عز وجل. لعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، نبدأ من قوله الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي إن شاء الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.